قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. يعني بقوله مؤكدات ليس الراتبات هنا، إنما أراد مؤكدات أنها فعلت أو تفعل من غير تثريب على الشخص، مستحبات. وإلا فالمعتاد أن الناس يطلقون المؤكدات على الرواتب، فيقولون السنن المؤكدة، يعنون بذلك السنن الراتبة التي هي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وقيل أربع قبل الظهر. الناس يطلقون على ذلك السنن المؤكدة، لكنه استعمل السنن المؤكدة هنا بمعنى المستحب فعلها. قال: صلاة الليل. وصلاة الليل وردت في فضلها نصوص كثيرة، هي قربة من أعظم القربات، وكان قيام الليل ولم يزل شعارا لأهل الفضل وشعارا لأهل الصلاح وشعارا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتتوالى كذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ومعلوم أيضا أنه قد ورد من عدة طرق تحسن بمجموعها على الأقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة بالليل والناس نيام، وقد أمر الله نبيه في أول البعثة بقيام الليل. قال سبحانه لرسوله: قم الليل إلا قليلا نصفه أينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام النبي سنة كاملة هو وأصحابه حتى تورمت أقدامهم وتشققت، إلى أن نزل التخفيف بقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فصلاة الليل شأنها عظيم، ولا شك أنه ثم فارق بين شاب يقوم من الليل يصلي يدعو ربه ويسأله ويرجوه ويستغفره، وبين آخر أضاع الليل في المغازلات والمهاتفات والاطلاع على المحرمات والتجول بين الموبقات. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فليكن قيام الليل لنا شعارا. كان داود عليه السلام يقوم نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فعن ما يتعلق بقيام الليل من فقه، ففقه قيام الليل ذو اتجاهات: اتجاه متعلق بعدد الركعات في قيام الليل، واتجاه متعلق بصفة صلاة الليل، وأيضا الوتر وصفة الوتر، وأي الأوقات أفضل في صلاة الليل، إلى غير ذلك من التوابع المتعلقة بقيام الليل. فأولا، سبق الحديث بتوسع في مطالع سورة المزمل عن عدد ركعات قيام الليل بما حاصله، أن هناك من العلماء كابن عبد البر المالكي رحمه الله نقل الإجماع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، فصلي من الليل ما شئت، صلي من الليل ما شئت من غير تثريب عليك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يتأيد به ذلك، إذ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقال أيضا: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. وقال كذلك: أني على نفسك بكثرة السجود. وقال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. والعبرة كما سلف بزمن القيام الذي تقوم فيه لله. وقد تقدمت الإجابة على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ قالت: ما زاد النبي على 11 ركعة. قدمت الإجابة بتوسع على ذلك. هذا عن عدد القيام. وعن عدد ركعات الوتر من ذلك القيام، فإن شئت أوترت بواحدة، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بخمس أو بسبع أو بتسع إلى غير ذلك. فليس هناك شيء حتم في هذا الباب، إنما ذلك مطروق للاختيار، تختار ما شئت. وأقل الوتر ركعة. أقيل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة، قال: دعوه فإنه فقيه. وقد ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا كان يوتر بركعة. وإن شئت زدت على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا عن عدد الركعات في قيام الليل. أما زمن القيام، زمن قيام الليل، متى أقوم من الليل أصلي؟ فمن كل الليل قد أوتر وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شئت صليت أول الليل، وإن شئت صليت من وسط الليل، وإن شئت صليت من آخر الليل، وصلاة آخر الليل أفضل، أذلك لأن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقد ورد حديث في سنده انقطاع: أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل الآخر، إلا أن سنده فيه انقطاع، لكن تشهد له شواهد عدة. وقد روي بإسناد يقبل التحسين عند عدد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: متى توتر؟ قال: قبل أن أنام يا رسول الله. قال لعمر: متى توتر؟ قال: في الثلث الأخير، أي بعد أن أنام، أستيقظ يا رسول الله؟ فقال لعمر: أخذت بالعزم. وقال لأبي بكر: أخذت بالحزم. أما أفعال رسولنا صلى الله عليه وسلم فدالة على أنه أوتر من كل الليل، أحيانا من أوله، أحيانا من آخره، أحيانا من وسطه. هذا وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما يرى من حالهم وحال أمثالهم أن يوتروا قبل أن يناموا، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء، وفي رواية مرسلة أبا ذر، أوصى أن يوتروا قبل أن يناموا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. ونحوه قاله أبو الدرداء رضي الله عنه، وبإسناد مرسل عن أبي ذر كذلك رضي الله عنه. فهؤلاء أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم لما يعلمه النبي من حالهم. أما الذي عنده عزيمة وقدرة وقوة على قيام آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. وصنيع نبي الله داود عليه السلام أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا أحب القيام كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عدد الركعات في قيام الليل، هل الإكثار من الركعات أولى أو الإكثار من التلاوة في داخل السور داخل الصلاة أولى؟ أعني، هل إطالة الركعات مع تقليل عددها، هل الإطالة أولى مع تقليل العدد، أو زيادة عدد الركعات أولى مع تقليل القراءة؟ بكل قد قال بعض العلماء، ولهذا أدلته ولذاك أدلته، فالذين قالوا إن إطالة القراءة داخل الركعات أولى قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. والمراد بالقنوت هنا القيام في الصلاة. قالوا: وقد أكد فعله قوله، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. فهذا دل على أن الإطالة أفضل لمن قوي وقدر عليها، لكن من لم يقدر عليها ولم يقوى على أن يسجد بقدر خمسين آية سجدة قدر ما يقرأ خمسين آية، فإكثاره من عدد الركعات وإن قلل القراءة فيها أولى في حقه، لأن لنفسك عليك حقا، ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن النبي قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ولأن النبي قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. هذا. وأحيانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أي يصلي ركعتين خفيفتين وبعدها يفتح في الصلوات ذات الركعات الطويلة، هكذا أحيانا. وإلا فحديث عائشة كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن يفيد أنه لم يكن يطرد ذلك الفعل الذي هو استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، إنما هو على التنويع. إذن أحيانا يفعل وأحيانا لا يفعل صلوات الله وسلامه عليه. ويستحب في صلاة الليل في صفة الصلاة أن تطيل في الركعات الأول وتخفف في الركعات الأخرى، هذا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أغلب شأنه، أنه يطيل في الأول ويخفف في الركعات الأخرى، وهذا بإطراد. فعلى سبيل المثال في الفرائض عموما كان يصلي في الأوليين في صلاة الظهر بنحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. أحيانا كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب مع سورة، وفي الأخرين يقتصر على فاتحة الكتاب، وفي فجر الجمعة في الركعة الأولى بسورة السجدة، وفي الثانية بالإنسان، والسجدة أطول بلا شك من الإنسان، وفي الوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، والثانية بالكافرون، والثالثة بقل هو الله أحد، وهذا على الترتيب، ترتيب من الأعلى للأدنى من ناحية الطول. وهكذا في صلاة الكسوف قرأ قراءة طويلة طويلة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، ثم قام من الركوع فقرأ قراءة طويلة طويلة ولكنها دون القراءة الأولى في الطول. في الركعة الثانية قرأ أقل من ذلك، قرأ أقل من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالإطالة في الأوليين أو في الركعات الأول كانت من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال، فيستحب للأئمة أن يفعلوا ذلك في صلاة الليل، مثلا يطيل في الأول ويخفف في الأخر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين وسجوده وجلسته للتشهد قريبا من السواء، قريبا من السواء. ما معنى هذا؟ قال عدد من الشراح معناه أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أطال في القيام يطيل أيضا في الركوع، وإذا خفف في القيام يخفف في الركوع. ليس المعنى أن الزمن هو الزمن، فلمثلا تصلي بقراءة طويلة بعد الفاتحة وفي الركوع تنقر نقرا وفي السجود تنقر نقرا، إنما يكون هناك شيء من النظرة العامة المتوازنة، إطالة في الركوع، إطالة في القيام، تخفيف في القيام يصحب تخفيف في الركوع، وهكذا، والله أعلم. هذا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن أحزابا، كل يحزب حزبا يتناسب معه، وهي من أفضل الوسائل لمراجعة الكتاب العزيز. فمثلا أحدهم يقول: أنا أصلي في الليل بثلاثة أجزاء كل ليلة مثلا، أو بجزئين لنفسي، البقرة وآل عمران في ليلة. الآخر يقول: أنا أصلي، ويقول هذا: أصلي النساء مع المائدة في ليلة. كل يحزب حزبا لنفسه من غير إلزام، لأن الباب مفتوح. فمثلا واحد يقول: أبتدئ أخذ ياسين والصافات وصاد في ليلة. كل يحزب على الطريقة التي يتحملها ويطيقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من فاته حزبه من الليل فليصله إذا ذكره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الصدد تقدم قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الذي يفوت حزبه من الليل يصليه بالنهار، والذي يفوت حزبه من النهار يصليه بالليل. والنبي كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا أدعى لحفظ القرآن وتثبيته، فإن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوطة، إن عاهدها أمسكها وإلا ذهبت. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. يعني أنت يا صاحب القرآن، الشاب أو الشيخ أو أي واحد حفظ مثلا 3 أجزاء، اقرأ بها في صلاة الليل، من أحسن الوسائل وأنفع الوسائل لتثبيت الحفظ أن تقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل. هذا أدعى إلى تثبيت القرآن في صدرك بإذن الله. ولقد قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وما معنى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ أشد وطئا أي أشد موافقة. فناشئة الليل الصلاة التي تصليها في مطالع الليل أو في ساعات الليل، على الخلاف في تفسير الناشئة، هل المنشأ في الأول أم ما المنشأ في صلاتك، بداية صلواتك التي تصليها من الليل، يتوافق القلب مع اللسان مع العقل على تفهم الكتاب العزيز. أشد وطئا أي أشد اتفاقا، تواطؤا، اللسان يتواطأ مع العقل مع القلب على الفهم، ومع القلب على الفهم مع الأذن، لسان وأذن، وكذلك قلب يعي ما يتلو، والله أعلم. هذا. ولا يلزم أن تقرأ القرآن بالترتيب في صلاة الليل، إنما على ما تيسر لك. لا يلزم أن تبتدئ من الفاتحة حتى تنتهي من القرآن كله، وإن كان هذا شأن عدد من العلماء، لكن ليس هذا بلازم لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر منه. هذا عن شيء من صفة الصلاة في قيام الليل. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا الأغلب الذي عليه كثير من أهل العلم، يفعل صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين وفي النهاية يوتر بواحدة. وهذا ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي فيه أن النبي قام من الليل فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت أيضا أنه صلى 9 ركعات متصلة، جلس في 8 وفي 9 صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر في ذلك واسع، وقد تعددت المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، أحيانا يصلي 4 متصلة، أحيانا يصلي 2 ركعتين، عن 4 ثم 4 ثم 3. الأمر في ذلك كله واسع، وبالله تعالى التوفيق. هذا. ويجوز عقد صلاة الليل في جماعة، وذلك لما هو معلوم من أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة يصلي بأصحابه، أو خرج ذات ليلة إلى المسجد فصلى بصلاته قوم، ثم خرج من الليلة الثانية فصلى بصلاته قوم أكثر من الليلة الأولى، فتسامع الناس بذلك فاجتمعوا في ليلة الثالثة حتى امتلأ المسجد، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: أما إنه لا يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فالأمر في ذلك واسع. دخل النبي في صلاة الليل فجاء ابن مسعود وأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن هذا بإطراد، أي هذا فعل أحيانا، وعلى الشخص أن يراعي قدرات نفسه إذا كان يصلي بمفرده، وإذا كان يصلي بالناس فأيضا يراعي أحوال الناس إذا جعلوه إماما لهم، والله أعلم. هذا شيء موجز مختصر مما يتعلق بصلاة الليل. عن الوتر فكما سلف من ناحية العدد، ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. في الأولى إذا كنت تصلي 3 يستحب وليس بواجب أن تقرأ بالأعلى ثم بالكافرون ثم بالإخلاص. والحديث الوارد لا تشبه الوتر بالمغرب سنده ضعيف، وإن كان عليه عمل عدد من الفقهاء. والقنوت في الوتر ورد ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الخبر الذي فيه أن النبي قنت في الوتر لا يصح، لكن ورد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في رواية في الوتر ورواية مطلقة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، وقرئت: لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت وتعليت، أستغفرك وأتوب إليك. لكن إن زاد الشخص فلا حرج، لأن النبي ما أمر بالاقتصار على هذه الدعوات، ولكن هي جامعات رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم غيرها أيضا، فكانوا يقولون في النصف الثاني من رمضان في القنوت: اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، ويدعون بأدعية منها: نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، إلى غير ذلك من الأدعية. فالأمر واسع في هذا الصدد، وهذا شأن السلف الصالح، الأمر عندهم واسع في هذا. وإن كان القنوت منهم من يراه في رمضان بل فقط، بل منهم من يراه في النصف الثاني من رمضان فحسب. أما عند النوازل فالقنوت بابه مفتوح. بعد الوتر يشرع قول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع يمد يده يمد صوته بالثالثة مع رفع الصوت بها. هذا عن القنوت في الوتر، وإن شئت قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا شيء مجمل عن قيام الليل وعن الوتر، فالذي له أي سؤال قبل أن ننتقل يتفضل بطرحه. تفضل أخوكم يسأل: هل ثمة سورة معينة تستحب قراءتها، تستحب قراءتها في الركعتين الخفيفتين اللتين تفعل أحيانا في مطلع قيام الليل؟ لم يرد شيء من ذلك فيما علمت، والله أعلم. نعم، إذا فاتتني صلاة الوتر ليلا عندي دليلان واتجاهان للعلماء. الدليل الأول: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. دليل عام. أردت رواية خاصة فيها: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فبهذا أخذ فريق من العلماء قالوا: تقضى متى ذكرتها، تقضى متى ذكرتها للأدلة التي سلفت. ومن العلماء من قال: تصلى مثنى بعد شروق الشمس في وقت الضحى، لأن النبي كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. ومن العلماء من قال: فقط اتقي ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، لحديث: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومن العلماء من جوز لأنها من ذوات الأسباب حينئذ، والنبي صلى سنة الظهر بعد العصر مع أيضا المنع الذي قد ورد في هذا الصدد، والله أعلم. نعم، القنوت قبل الركوع سرا أو جهرا. كنت منفرد فالأمر واسع، إذا كنت إماما وأردت القنوت فالقنوت يكون جهرا على أقوال العلماء. أما كنصوص فقد سلف البيان عن أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، إنما علم الحسن. نعم، هل تجوز المواطأة على قيام الليل في ليالي معينة؟ لا تكن سنة مضطردة، لكن الجواز له وجه قوي، لكن اتقي قيام ليلة الجمعة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ولا ليلتها بقيام، والله أعلم. تفضل. الأمر واسع، الأمر واسع في القنوط قبل الركوع أو بعد، ترفع اليدين أو لا ترفع، الأمر واسع في كل ذلك. هذه الأقوال أقوال شاذة، بعض الناس يبدعون القنوط كل ليلة، يبدع من شاء أن يبدع، لكن عندنا النصوص وأقوال سلفنا الصالح. فورد عن الحسن أنه قال: علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر. فلا معنى لتبديع، لأن هناك شرذمة من الناس الشباب الأحداث في الحقيقة، لهجة التبديع على ألسنتهم لا تنفك عن ألسنتهم، وفهموا أو أصول التبديع فهما خاطئا. يعني هذه الأمور التي فهموها ستبدع بها الإمام الشافعي والشافعية ومالك والمالكية وأحمد والحنابلة أبو حنيفة والأحناف، لن تسلم. يعني مثلا من الأصول التي وضعوها مثلا أو التي فهموها: أي عبادة بنيت على حديث ضعيف؟ أقول هؤلاء الشباب يعني. فإذا كان هناك من أهل العلم من يقبل العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فعلى ذلك ستبدع كل العلماء القائلين بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. طبعا له ضوابط، فالأصول التي ساروا عليها في الحقيقة وفهموها للتبديع أصول خاطئة، فكل كلمة على ألسنتين بدعة. وبعضهم يخوف الشخص كله، هتسكت ولا بدعك؟ تبدعني ولا تبدع عشان أبيك وعشان أمك؟ قال له لنا دين، نأخذ أصولنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ولسلفنا أفهام، لنا الحمد لله تراث طويل وسلف كبير جدا، رسولنا وأصحاب رسولنا وأتباع رسولنا والتابعون وأصحاب المذاهب، دين قيم والحمد لله، لكن ينفرد بفهم، والذي يخالفه أنت مبتدع، ويخوف الناس بكلمة، وهو في الحقيقة هو المبتدع في الحقيقة. يعني إذا حررت القول تجده هو نفسه المبتدع في الدين. نعم تفضل خالص. يعني هو بيقول لي إذا تبقى وقت من بعد أن صليت هل لي أن أزيد على 11 ركعة؟ صدرنا الكلام بماذا يا أخي؟ صدرنا الإجماع بأن ابن عبد البر المالكي نقل الإجماع على جواز، على أن عدد ركعات قيام الليل لا حد فيها، واستدللنا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى اليوم بجواز زيادة على 11 ركعة من أول كلمة تكلمنا بها، ودللنا على ذلك بعدة أدلة. نعم بعض الأئمة في القنوت يتكلف تكلفا شديدا، وتكلف السجع، وابن عباس يقول وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت النبي وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. فالسجع الذي جاء متكلفا، يعني الذي يفكر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وكأنه يلحن أشياء ويجلس يفكر حتى يقول، هذه ذم. لكن الأشياء التي وردت بسلاسة كما قال الرسول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، يصاحبه الخشوع ويصاحبه الوجل، لا بأس، لكن التكلف مذموم حقا ونشهد لا بأس به. لماذا؟ لأن النبي كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، والسؤال ليس من التلاوة، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. وعمر سمع الإمام يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون قال أشهد، وابن عباس كان إذا سمع أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، والأدلة في هذا والآثار كثيرة.